والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فروج إنتاج الأشكال. قال الناظم رحمه الله تعالى: فشرطه الإيجاب في تغراه وأن ترى كلية تغراه، والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع، والثالث الإيجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما، ورابع عدم جمع الصفتين إلا بصورة فيها تستبين، كبراهما موجبة جزئية، كبراهما سالبة كلية. الآن ننتقل إلى الشرح. كنا في الدرس الماضي أخذنا ماذا؟ أشكال القياس. لم يذكر لي أشكال القياس بشكل الأول والثاني والثالث والرابع كيف يكون؟ الشكل الأول أن يكون الأصل المتكرر موضوعا في الكبرى مقبولا في الصغرى، يعني أن يكون الأصل المتكرر موضوعا في الكبرى مقبولا في الصغرى. العالم متغير، كل متغير الحد مثال صحيح وفي القاعدة خطأ. أو هنا الوقت متكرر في الصغرى في الموضوع أو في المكان؟ مفهوم. أن يكون محمولا في الأول، الأوسط المتكرر يكون محمولا في الصغرى وضعا في الكبرى. الشكل الثاني هل يكون في الأنزال؟ كل حادث متغير، العالم الحادث. فالشكل الثاني أن يكون الأوسط المتجر محمولا الصغرى والكبرى. الشكل الثالث موضوع الصغرى العالم الصغير الشكل الثالث قلنا أن يكون الأوسط متكرر موضوعا في الصغرى موضوعا في الكبرى. عكس الأول يكون موضوعا في الرابعة أو أن يكون موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. هذا الرابع ممتاز. العالم حادث وكل متغير فهو العالم حادث. فينتج ماذا ينتج؟ الحادث متغير. حادث متغير. نعم بكل شكل رابع متغير حادث العالم متغير كله متغير كالإنسان كما قلت بذلك عاوز المتغير حادث الحادث متغير وكله متغير الحادث العالم متغير هذا الهدي الصغر ايه متغير حادث لا وكله قلنا نحن الشكل الرابع ان يكون الاوسط متكامل موضوع الصوره محموله بالصوره العالم احنا قلنا ماذا العالم متغير متغير متغير حادث كل حادث متغير لا أن يكون موضوعا في الصغرى أوسط المتكرر المتغير حادث المتغير حادث العالم متغير ينتج العالم حادث الحادث متغير ينتج الحادث متغير المتكرر هو العالم. نعم طيب الآن نعيد حتى يتبقى في الأزايد الأشكال الأربعة كل عودة تكتير عندنا شكل القياس من الشكل الأول له شرط يجب أن يتوافق فشرط الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه يعني شرط الإنتاج نحن الآن نريد إنتاجنا شرط الإنتاج أن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية يعني ماذا يعني هذا؟ يعني لا يهم في الصغرى أن تكون كلية أو جزئية ولا لهم في الكبرى أن تكون تالبة أو موجة المهم أن تكون كلية يعني الآن بالتبديل أو الميزان العقلي مثلا الشكل الأول شرط إيجاب الصغرى والكليات الكبرى وعندنا موجبة جزئية بدا هذه الكبرى موجبة جزئية بدا موجبة كلية الشرط هو الكلية يجب أن تكون كلية هذه أربع نقاط هذه أربع فأصبح معنا ماذا موجبة الكلية موجبة الكلية موجبة الكلية موجبة الكلية موجبة الكلية موجبة الكلية موجبة الكلية حتى وإلى هذا يجعل الباب المقدمات الموجبه موجبه للتحليل صبر ذلك صبر موجبه للتحليل موجبه للتحليل الشكل الأول أصبح واضحا بالنسبة إلينا. الشكل الأول قلنا نوصف متجارب متاعه ما كيف يكون حتى نصنع قياسا من الشكل الأول وهو كثير الاستعمال. أولا الأوصف متكرر يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. ثانيا المقدمة الصغرى يجب أن تكون جزئية والمقدمة الكبرى يجب أن تكون كلية حتى تنتج موجبة. الشرط الشكل الصغرى أن تكون موجبة. قلت أنا جزئية أن تكون موجبة. إيه الجزئية تكون الشرط هو الإيجاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شروط إنتاج الشكل الأول. أقول يشترط لإنتاج الشكل الأول شرطا. الأول أن تكون صغراه موجبة سواء كانت كلية أو جزئية. كما قلنا سواء كانت كلية أو جزئية. موجبة جزئية موجبة كلية. الثاني أن تكون الكبرى كلية سواء كانت موجبة أو سالبة. كما قلنا المهم أن تكون كلية سواء كانت ميم أو سين. واضح؟ الضروب المنتجة من الشكل الأول والحاصل من ضرب حالتي الأول في حالة الثاني. أربعة وهي الضروب المنتجة من الشكل الأول. أربعة ضروب الضرب خطأ في الضرب. الضروب المنتجة أربعة التي استخرجناها: موجبة جزئية، موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، موجبة كلية، موجبة كلية، موجبة كلية، سالبة كلية. الآن ميم جيم ميم كاف ميم جيم سين كاف ميم كير ميم كاف ميم كاف ميم كاف سين كاف. وهنا بصائد هكذا أتكلم معه. نعم. والحاصل من ضرب حالة الأول في حالة الأولى في حالة الثانية أربعة وهي الضروب الموجبة للشكل. نعم. الضرب الأول موجبتان وكليتان، والنتيجة موجبة كلية لقولنا كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس. الثالث موجبة كلية موجبة كلية من كاف من كاف المهمة الشرط حق الإلزام في الصغرى والكلية في الكبرى. أن القياس كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، نلاحظ أن الأوسط المتكرر محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، وتجعلون الرموز في هذا القياس حتى تفهمون. قصر قم يا نغار كل هذا القياس فصله للكل بمصطلحاته. المنطق مثل الرياضيات سبحان الله، أنا أتذكر في السنة الأولى ثانوي ضيعت الرياضيات ضاع قيس لا أفهم شيئا. المنطق هذا قياس قد يعني تعمل تمارين كل إنسان حيوان واضح كل حيوان حتى الآن فصلي القياس من الشكل الأول أو متكرر أو تحت الإقصار أجيك الكاب إنما العلم والتعلم. نعم. الآن أصبحت واضحة. هي من الشكل الأول واضح إن شاء الله تعالى. الآن نطلع على أمثلة من ظروفه الأربعة الممتدة. الضرب الثاني كليتان والكبرى سالبة والنتيجة سالبة كلية كقولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بحجر ينتج لا شيء من الإنسان بحجر. نعم. الضرب الثالث موجبتان والكبرى كلية والنتيجة موجبة جزئية كقولنا بعض الإنسان حيوان وكل حيوان حساس ينتج بعض الإنسان حساس. نعم. بعض الإنسان حيوان موجبة جزئية موجبة جزئية وكل حيوان حساس موجبة كلية الأولى. نعم. الضرب الرابع صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية والنتيجة سالبة جزئية كقولنا بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بحجر ينتج بعض الإنسان ليس بحجر. طيب هذه الظروف الأربعة، القياس الأول لماذا هو الأقوى؟ الشكل الأول أقوى لأنه استخرج منه المطالب الأربعة، المطالب الأربعة مش السبعة، المطالب الأربعة. نرجع إلى المقدمة إلى الشكل إلى الضرب الأول، كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس ينتج ماذا؟ كل إنسان حساس، هذا يسمى إيجاد كلي. إيجاد كلي فالتعليل إيجاب كلي. الضرب الثاني: كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بحاجة. الصغرى موجبة كلية، تحقق الشرط وهو الإيجاب. الكبر سلب كلية. سلب كلية. سلب كلية. ولا شيء من الحيوان بحجمها لمن سالب كلية. ينتج لا شيء من الإنسان بحجمها هذا سلب كلية. اسمه سلب كلية. الضرب الثالث: أنت جمعنا بعض الإنسان حساب إيجاب جزئية. الضرب الرابع: أنت جمعنا بعض الإنسان ليس بحجر. أنت جمعنا سلب جزئي. فهذه هي المطالب الأربع: الإيجاب والسلب والكلية والجزئية. الشكل الأول من القياس بالظروف الأربعة أنتجها. هذه المطالب واضح إن شاء الله تعالى. أصبح في سهولة عندكم، الله يسهل ونشوف ونبين. نعم، ننتقل الآن إلى الشكل الثاني. فقد أنتج الشكل المطالب الأربعة، وبهذا كان أفضل الأشكال. عندما أقول لك لماذا القياس من الشكل الأول أفضل الأشكال، ما هي الإجابة؟ لأنه أنتج أربع مطالب. يسألك بمعنى أربع مطالب، خروج خليك مرة. لازم تفهم كلمة خليك الموت. إذا كل إجابة كل إجابة يبقى سلب كل سلب. نعم. شروط إنتاج الشكل الثاني. يشترط لإنتاج الشكل الثاني شرطان: الأول كما ذكر، والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقرابة والكيف سلب والإيجاب. شرط أن الصغرى والكبرى يختلفان، يعني هذه موجبة هذه السالبة، هذه السالبة هذه الموجبة. الآن تبان تقصد تقصد الشرط الأول اختلاف في الكيف، سالبة موجبة موجبة سالبة. الشرط الثالث أن تكون الكبرى كلية، أن تكون الكبرى كلية. يعني الآن الاستنتاج لا يسمى بالرياضيات ولا يظنه أول الاستنتاج الثاني. ثانيا الكبرى كلية، فالكبرى الآن نجعل موجبة كلية، موجبة كلية، سالبة كلية، سالبة كلية. هذا الاختلاف في الكيف، في المنطق الكيف إجابة والكم كلية والسوري. فنكون قرأناه في المقدمات حتى وصلنا إلى هذا. على المخرج كما يقول لاحظ اولا ان الجزء الاحمر هو الذي لا ينتج سالب كله وسالب كله لانه لو لم يختلف الا بال سالب الجزئين وسالب الجزئين لا موجب الجزئين وموجب الجزئين لا موجب الكلية وموجب الجزئين لا موجب كلية وموجب جزئية موجب كلية وموجب كلية تتحضر معنا المضروبة المنتجة موجبة كلية سالبة كلية سالبة كلية موجبة كلية سالبة كلية في كافة كافة في جنة كافة هذه الأربعة ذات كل ما واضح؟ نعم طب الثاني ان تكون الكبرى كليه فالكبرى اذا كانت موجبا فالصغرى سالبه كليه او جزئيه وان كانت الكبرى سالبه فالصغرى موجبه كليه او جزئيه الضروب المنتجه من الشكل الثاني والحاصل من ضرب حاله الكبرى في حاله الصغرى اربعه وهي الضروب المنتجة من هذا الشكل كالشكل الذي قبله الضرب الأول كليتان والكبرى سالبة كقولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان ينتج لا شيء من الإنسان بحجر. نعم هذه الأولى التي بين ميم كاف ميم كاف. الضرب الثاني كليتان والكبرى موجبة كقولنا لا شيء من الحجر بحيوان وكل إنسان حيوان ينتج لا شيء من الحجر بإنسان. فالنتيجة من هذين الضربين سالبة كلية. الضرب الثالث موجبة جزئية صغرى موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى كقولنا بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان ينتج بعض الإنسان ليس بحجر. الضرب الرابع سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى كقولنا بعض الحجر ليس بحيوان وكل إنسان حيوان ينتج بعض الحجر ليس بإنسان. نلاحظ يعني في الشكل الثاني أنه لم ينتج الإيجاب أنتج فقط الثلث. نعم الثلث مع الكلية والجزئية لذلك هو أقل يعني قوة من الشكل الأول لأن الشكل الأول أتى بالضروب الأربعة ثلث جنسي وثلث كلي وإيجاب جنسي وإيجاب كلي هذا فقط أتى بالثلث الكلي والثلث الجنسي. نعم فقد أنتج هذا الشكل السلب فقط كليا في الضربين الأولين وجزئيا في الأخيرين. واضح إن شاء الله تعالى واضح سهل عملية. طيب أنا لن توقف إن شاء الله تعالى نكمل غدا بإذن الله تعالى درس الموقف. الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.